تأييدا لخطاب تاريخي ألقاه القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون بمناسبة العام الجديد، أصدرت جمعية الصداقة البينينية أعشى القائد كيم جونغ إل واللجنة الوطنية البينينية لدراسة فكرة زوتسي بيانا مشتركا يوم الأول من هذا الشهر.